الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: امرأة أنجبت 3 أبناء وتريد التوقف عن الحمل باتفاق مع الزوج، علما أنه لا يوجد أي ضرر لو أنجبت، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد، لا بأس على الزوجين إذا اتفقا على تأخير الحمل فترة معينة من الزمان لمصلحة معتبرة شرعا، لكن لا يجوز لهما أن يتفقا على قطع الحمل القطع المطلق، فالذي حرمته الأدلة هو أن تقطع المرأة حملها القطع المطلق. وأما أن تؤخر الحمل سنة أو سنتين أو 3 أو 4 أو أكثر أو أقل لمصلحة معتبرة شرعا مع اتفاق الزوجين على ذلك، فلا بأس عليهما إن شاء الله تعالى. فلا بد أن نفرق بين ما يجوز وبين ما يحرم في هذه الحالة. فالذي يحرم هو أن يسعى الزوجان إلى قطع نسلهما القطع المطلق، وأما أن يؤخراه إلى مدة معلومة أو معينة لظروف معتبرة شرعا فلا حرج في ذلك ولا بأس إن شاء الله، والله أعلم.